بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: واذكروا الله في أيام معدودات، والصلاة والسلام على من قال له ربه في كتابه المبارك: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أيام العيد، وأن يرزقنا شكره على ما أولانا من نعم عظيمة وآلاء جسيمة، فنعمه لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، ظلوم كثير الظلم لنفسه باقتراف المعاصي والذنوب والكبائر. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يرزقنا توبة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا ذا الجلال والإكرام. من المعاني الطيبة في أيام العيد والتي تؤخذ وتستنبط من كتاب ربنا المجيد جل وعلا، من هذه المعاني الطيبة أن تحرص على الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى آناء الليل وأطراف النهار، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأبرار يا رب العالمين. وأمر الله تبارك وتعالى بالإكثار من ذكره، أمر هؤلاء الأبرار الذين قاموا بأداء المناسك وتركوا الأهل والمال والوطن والعيال ووقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى شعثا غبرا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، بأي شيء أمرهم الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. انظر، يأمر تعالى هؤلاء الأبرار بالإكثار من ذكره وهم في أجل طاعة من الطاعات، فما بالكم بالمحرومين من أمثالنا، فنحن أولى بهذا الأمر. ثم إن الله تبارك وتعالى كرر هذا الأمر مرارا وتكرارا، فقال في نفس السياق في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق كما ذكر أهل التفسير. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا، فإن هؤلاء لهم من المنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى ما لا يعلمه إلا هو. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وذكرك لله تبارك وتعالى في جميع الأوقات والأحيان حتى وإن كنت على جنابة، هكذا كان يفعل صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أن تذكر ربك جل وعلا في جميع الأحوال. وهذا له شاهد من كتاب ربنا جل وعلا، قال الله عز وجل في سورة آل عمران: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي في جميع أحوالهم يذكرون الله تبارك وتعالى حتى وهم على فروشهم في جميع الأوقات. ومن المعاني العظيمة الجليلة في أيام العيد أن تستشعر نعمة التوحيد. قال الله تبارك وتعالى: حنفاء لله غير مشركين به. فأمرنا الله تبارك وتعالى بتوحيده وبإخلاص العبادة له، وهو يحدثنا عن المناسك وعن فقه الأضحية وعن فضل عشر من ذي الحجة إلى آخره. يذكرك الله تبارك وتعالى بتوحيده حتى في أول الآيات من سورة الحج، يأمر الخليل، يأمر الله تبارك وتعالى الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أن يخلص العبادة لله. خليل وهو إمام الحنفاء الذي حطم الأصنام بيمينه وقضى على الشرك وجعل ولده قربة لله وهم بذبحه أو أراد أن يذبحه وحارب الشرك وبنى البيت ورفع القواعد من البيت مع ولده إسماعيل، يؤمر بالتوحيد. فيقول الله تبارك وتعالى مخاطبا إياه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. إياك أن تشرك بالله تبارك وتعالى، إياك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الله تبارك وتعالى الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في سورة الأنعام، قال الله عز وجل عنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو فإن الشرك محال أن يكون منهم، فإن الله عز وجل قد عصمهم. لكن الخطاب لنا: إياكم أن تشركوا بالله، فإن الله تبارك وتعالى قال ذلك عن الأنبياء وهم معصومون، فما بالك بغيرهم من المذنبين والعصاة من أمثالنا. اللهم استر علينا وارزقنا التوحيد يا رب العالمين. فإن المسلمين إذا ذبحوا الأضحية لله وأراقوا الدماء تقربا إلى الله، فعليهم أن يشكروا الله عز وجل الذي هداهم وتفضل عليهم وغيرهم جعل العجل إلها من دون الله. غيرك يسجد ويركع لهذا العجل وأنت قد من الله تبارك وتعالى عليك فذبحته وجعلته لله وجعلت هذا العمل لله، وهذه علامة من علامات التوحيد. فإنك إذا ذبحت من أجل الله فأنت موحد مخلص. ذبحت رياء وسمعة، الحج ذبح ما شاء الله، الحج سخي، الحج يوزع، خلاص أحبطت عملك وأنت حر. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أمرنا بذلك. الذبح لا يكون إلا لله. غيرك يذبح لغير الله. قل مثلا الولد إن نجح علي أن أذبح عجلا أو خروفا عند الحسين أو عند البدوي، وهذا شرك وكفر بالله. فإن الذبح لا يكون إلا لله. فصل لربك وانحر. فقرن النحر بالصلاة. صل لربك، صل صلاة العيد. وانحر أي اذبح الأضاحي شكرا لله بعد الصلاة. فهذا خطاب لنبينا وخطاب لسائر الأمة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فذبحك لله هذه علامة من علامات التوحيد. ومن المعاني الجليلة في أيام العيد أن تحرص على صلة الأرحام. قال بعض العلماء ناصحا لولده، واسمع هذه النصيحة وتأمل، هل نصحت ولدك يوما ما؟ هل نصحته بهذا الأسلوب الطيب الرقيق؟ هل تأدبت معه بآداب القرآن؟ ما أدب القرآن في النصيحة؟ اسمع: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، مش يا ولا، اسمع يا ملعون يا سافل يا كذا يا منحق يا ضائع يا خائب. هذه الألفاظ التي أحبطت هذا الولد، صار محبطا بسبب سوء معاملتك له. لا، نتأدب بأداب القرآن عند الخطاب. علمنا الله تبارك وتعالى الأدب في كتابه هكذا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني كلمة طيبة رقيقة. وقال العلماء يجوز للمسلم أن يقول هذه الكلمة لغير ولده، يعني يا بني لا تفعل، يا بني عليك بكذا. يجوز أن تخاطب طفلا أن تقول له مثلا يا بني. المقصود أن هذا الرجل من الفقهاء قال لولده ناصحة: يا بني إياك أن تصاحب قاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله تعالى في 3 مواطن. نعوذ بالله من الشقاء. قاطع الرحم ملعون؟ صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل الجنة. حديث عند الإمام البخاري: لا يدخل الجنة قاطع، يعني في أعلى درجات الصحة. فأي شيء منعك من دخول الجنة؟ دنيا، خصومة، نزاع، شجار، اجعل هذا وراءك، اجعل هذا خلفك ظهرية، وطهر قلبك من الأحقاد والغل والحسد حتى تكون متأهبا لدخول الجنة. فإنك لن تدخل الجنة إلا إذا كنت نقيا. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا. قال هذا الرجل لولده: يا بني إياك أن تصاحب قاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في 3 مواطن من كتاب ربنا. الموضع الأول في سورة البقرة: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. قاطع الرحم من الخاسرين والعياذ بالله. الموضع الثاني من سورة الرعد: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وسوء الدار أجيبه النار والعياذ بالله. سوء الدار إنها ساءت مستقرا ومقاما، نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. الموضع الثالث في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه، أكثروا من الصلاة والتسليم على الحبيب. صل على الحبيب قلبك يطيب، صل صل. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10 مرات، يصلى عليك في الملأ الأعلى عند الملائكة الأبرار. اللهم ارزقنا فضل الصلاة والتسليم على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. شو لك الإخ ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده ما بيحبوش النبي يا عم، ما بيحتفلوش بالمولد بتاعه، علم السنية دي. لا والله بيحبه يا سيدي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثالث في سورة محمد أو في سورة القتال. السورة قد يكون للسورة الواحدة أكثر من اسم، يعني مثلا عندك الفاتحة، شبه الفاتحة دي إن شاء الله موعدنا في الخطبة القادمة، في الخطبة الأخيرة، في الخطبة الخامسة من شهر ذي الحجة المبارك إن شاء الله موعدنا مع تفسير وبيان لسورة أم القرآن على المنبر. اسمع بقى وتمتع. شوف سورة الفاتحة لها كم اسم. يا الفاتحة أم القرآن، أم الكتاب، الشفاء، الواقية، الكافية، السبع المثاني، عد. فسورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل فيها: فهل عسيتم إن توليتم. قال بعض المفسرين: إن توليتم يعني إن صرتم ولاة، يعني انت كنت مسكين كده ومفيش، بعد ما تطلع بقى على السلطة يدس ويتسع زي ما شفنا الفراعنة القدام دول، نسأل الله السلام. أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ما جزاؤهم يا رب؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لسه عايز تقطع رحمك تاني؟ ألقي السلام على الناس، صل الأرحام ولو بالسلام، ولو من خلال المحمول أو الهاتف. يا شيخ أساءوا إلي، أكلوا مالي، أكلوا مال عيالي، أكلوا مال والدي. يا أخي وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذا عفوت عن أخيك عفى الله عنك، فالله عز وجل هو أولى بالعفو منك. يا من تريد الجنة، يا من تريد أن تزحزح عن النيران، كن من العافين عن الناس، فالله أولى بالعفو منك، فإذا عفوت عن أخيك عفى الله عنك، فاللهم اعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. حتى لا أطيل على أحبابي، حديث معكم طيب إن شاء الله، حديث موصول عن المعاني الجليلة في أيام العيد، وإن شئت فقل في أيام العيد نحيا بالقرآن المجيد. اللهم ارزقنا بركة القرآن، واجعلنا من أهله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم، واجعلنا من أهله الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. وبارك لنا في أيام العيد، وبارك لنا في جميع أيامنا، واحفظنا واحفظ دماء المسلمين، وارزقنا حاكما صالحا مسلما. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمين. وشكرا لكم على حسن الاستماع. بيض الله وجوهكم، أحبكم جميعا في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.